بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. طيب ما شرط بيع الثمرة؟ ما شرط بيع الثمار منفردة عن الشجرة؟ ما هو شرط بيع الثمار منفردة عن الشجرة؟ تفضل. يجوز بيع الثمار منفردة عن الشجرة لأجل شرط القطع. ما هو شرط بيع الثمار منفردة عن الشجرة؟ الشيخ بيقول بشرط القطع. هل كذا هذا كلام صحيح؟ منفرد عن القطع. منفرد يعني قطعت؟ ده حاجة صعبة قوي. منفرد يعني قطعت؟ يعني ايه بيع الثمار منفرد عن الشجرة؟ يا بعد كل الدرس ده منفرد عن الشجرة يعني قطعت؟ كنت غايب. نعم. يعني ايه بيع الثمرة منفردة عن الشجرة؟ كنت معنا ولا كنت غائبا مثل زميلك؟ طيب تفضل. يعني ايه بيع الشجرة او الثمرة منفردة عن الشجرة؟ يعني ايه بيع الثمرة منفردة عن الشجرة؟ مش حكايات هي. الثمرة فقط ليست. يعني الثمرة يعني الغاية التي من الشجرة. الشجر ليس ولكن الذي يخرج منها هو الذي. فبيقول يعني مادام بعت الشجرة منفصل عن الثمرة والثمرة منفصل عن الشجرة معناها انها قطعت. هل هذا كلام صحيح؟ ما علاقة انها مقطوعة ولا مش مقطوعة؟ ده هو بيقول بشرط القطع. يعني هل في مانع ان يكون الشجرة هكذا لك اصلها ولي ثمرتها وغير مقطوعة؟ في مانع؟ هل يشترط القطع حتى يكون ممتلكا لبعضها وانت ممتلكا للاخر؟ نعم. يبقى لازم يكون في بدو الصلاح في تفصيل. في تفصيل هل بدا الصلاح ولا لم يبدو الصلاح؟ فصل لو سمحت. فصل. لا لا اريد تصويرا. اسال هل يجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجرة؟ بلا شرط. ان بدا صلاحها. طب وقبل بدو الصلاح؟ لا يجوز خالص بأي إلا بشرط القطع. هو ده التفصيل. هذا ما قلته والله. هذا ما قلته؟ لا هذا ما كنت أريد أن أقوله. كنت أريد أن أقوله بعد أن سلمت الورقة ورسبت في الامتحان. كنت تريد أن تقول فعض أصابع الندى. كنت أريد أن أقوله. وكيف يبدو الصلاح يا رمضان؟ الصلاح يعني مثلا ارفع صوتك. بعض الثمرة يتغير الألوان. يتغير ايه؟ الوان. الالوان لون. بعض الثمرة يتغير لونه. فكيف يكون بدون الصلاح فيه؟ يتغير من اللون للون. مثلا التمر. مثل التمر بدا اللون اصفر و يعني يكون يعني بدون اللون الأسود والعناب اللون الإيه؟ الأحمر. طيب وما لا يتلون كيف تعرف بدو صلاحه وهو لا يتلون؟ طعمه يصل الى ايه؟ يعني نوعين الى حموضة او الى الحلقة. ده الرمان. لا انا لا اتكلم عن الرمان. انا اسأل على الصنف. هذا الجنس من الثمار التي لا تتلون لونها ثابت. العبرة فيه بايه؟ بدو الصلاح العبرة فيه بايه؟ الطعم. بالطعم ماذا تريد من الطعم ان يكون مالحا ولا حامضا ولا حلوا يتغير يعني اصلا يتغير الى ايه الى الحموضه ولا الى الملوحه ولا الى الحلاوه متنوع مثلا بعضه يكون حلوه بعضه يكون حموضه يعني الى ما يقصد منه ارفع يدك كده الى يعني يصل الى ما يقصد منه فان كان يقصد منه الحموضه يبقى يصل الى الحموضه ان كان يقصد منه الحلاوه فيصل الى الحلاوه انت يا رعد عاده ايه يا رعد عاده العاده ما يقصد منه ارجوكم لا تؤلفوا فقها ما يقصد منه يصل الى ما يقصد منه مقصود منه حلاوه يصل الى الحلاوه مقصود منه حموضه يصل الى الحموضه مقصود منه ملوحه يصل الى حسب ما يقصد منه بحسب ما يقصد منه يعني ان يقصد الحلويه الحلو او لين او لين صح جريان الماء فيه ممتاز يا أستاذ صالح ممتاز هل لو باع الثمرة إلى صاحب الشجرة يشترط القطع؟ هل لو باع الثمرة إلى صاحب الشجرة هل يشترط القطع؟ لا يشترط القطع يشترط القطع نحن قلنا اشترط القطع قبل بدو الصلاح لكن الآن يبيع إلى صاحب الشجرة لا يشترط القطع لأنه ملك الأصل فتح الله عليك إيدك الكريمة إيدك الكريمة ثاني لأنك أخطأت ثاني مش هو يبيع إلى صاحب الشجرة طب اقرأ الفرع من هنا قبل ما نقرأه وقفنا على هذا يشترط القطع ولا يجب الوفاء بالشرط يشترط القطع صح أنت مالك للأصل نقف مع النص قاله قاله وقفنا على هذا وفائدة الشرط صحة البيع عدم الصحة فائدة الشرط صحة البيع هذا صورة الصورة فقط يشترط ولا لا يشترط ولكن هو عمليا انا ممكن اخذ الثمرة يشترط ولا لا يشترط يشترط هل ستعقد بيعا بغير شرطه بغير ركنه يصح البيع ولا لا يصح البيع ترتب عليه اثاره ولا لا ترتب عليه اثاره رد يصح البيع يصح البيع بدون شرط بدون شرط القاطع وقفنا على هذا قال رحمه الله لا من صاحب الشجرة ولا من غيره أي لا لصاحب الشجرة السؤال اللي احنا طرحناه الآن أي لا لصاحب الشجرة ولا لغيره ما فيش مذاكرة فمن بمعنى اللام لكن في صورة بيعها لصاحب الشجرة لا يلزمه الوفاء بالشرط إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره فما فائدة الشرط إذن ما قلنا هذا في المرة السابقة فائدة الشرط صحة البيع فقط والخروج من الإثم أنعم الله عليك يعني سيادتك تطلب مني أن آتي مبكرا فهلا قرأت قبل أن يبدأ الدرس قرأت إيه تمها وقفنا هنا قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين أما قبل بدو على الهامش أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة يعني لا إلى صاحب الشجرة ولا من غيره يعني ولا إلى غيره إلا بشرط القطع سواء جرت العادة في قطع الثمرة أم لا ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها نأخذ كلام المحشي على هاتين الجملتين قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: إلا بشرط القطع، أي إن بيعت منفردة عن الشجرة كما قيده الشارح بذلك في أول المسألة. ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقطوع منتفعا به، وإلا فلا يصح البيع كما هو ظاهر. في أي سؤال؟ ما دام قبل بدو الصلاح لا بد من شرط القطع، بشرط أن يكون هذا المقطوع منتفعا به، وإلا فلا يجوز بيع غير المنتفع به. فإن بيعت مع أصلها، يبقى لم تبع وحدها بل بيعت مع أصلها، فإن بيعت مع أصلها جاز البيع بلا شرط القطع كما مر. لأن إيه العلة؟ إيه يا أستاذ مصطفى العلة؟ أبدا، العلة الأصيلة، العلة الأصيلة إذا بيعت الثمرة مع أصلها فلا يشترط القطع حتى قبل بدو الصلاح. العلة إيه؟ مرت معنا في الدرس السابق، لا تتكلم إلا بإذن. نعم، العلة الأصيلة، ها العلة الأصيلة ذكرها في أول سطر، ها بس بس بس، ها لأنها تابعة للأصل، لأنها تابعة. الآن أنا أبيع الثمرة مع الأصل، فأنا في الحقيقة أبيع الأصل. هل يا شيخ عبد الخالق وأنت رجل من المزارعين الكبار وأصحاب الحيوانات والحظائر العظيمة، مثال يعني مثلا لما بنبيع الشجرة ونبيع عليها الثمرة، أيهما أصل وأيهما فرع؟ أيهما أغلى وأيهما أخس؟ الشجرة بالقطع هي الأصل، من ناحية الأصل اللغوي، من ناحية الأصل الخلقي، ومن ناحية الأصل القيمي. الثمرة تذهب وتجيء، لكن الأصل هو الثابت الذي ينتج مرارا وتكرارا، ربما في السنة أكثر من مرة، والثمرة تذهب مش مشكلة. يبقى إذا بعنا شجرة مع ثمرتها فالأصل هو الشجرة، فإذا بعت الثمرة معها لا نحتاج إلى اشتراط القطع، لأننا نبيع الثمرة ملحقة بالأصل، تابعة للأصل، هو ده الأصل الأصيل. يأتي بقى العلة التي قالها أخونا مصطفى أن هذا يسبب حجرا، يعني بعد أن نبيع الثمرة تابعة للأصل ونشترط القطع يبقى فيه حجر على البائع. طيب، فإن بيعت مع أصلها جاز البيع بلا شرط القطع كما مر. قال: ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. وإن بيع من مالك الأصل، وإن بيع من مالك الأصل، من هنا بمعنى إيه يا أم إسماعيل؟ ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما. ونحوهما مما إيه؟ من النبات الذي لا ساق له، ولا يصح، لأن كان يتكلم على ثمرة على أصل، على أصل له شجرة، شجرة قائمة بساق وينتج ثمارا، فالآن يتكلم على أنواع من النباتات أو من الثمار تنمو على شجر بلا ساق. تعلمون البطيخ ينبت على الأرض مباشرة، مثله الباذنجان. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما، يعني مما لا ساق له، قبل بدو الصلاح، فأصل الشجر تحت الأرض ثم ينبت الثمر مباشرة بلا ساق. ده الخلاف بين هذا الفرع وبين ما قبله. ماشي يا شيخ عبد الخالق، عندك سؤال؟ اتفضل. له ساق؟ له ساق. تعال يا حمزة هنا مثلا. له أصل في الأرض ولا ملوش أصل في الأرض؟ طيب الأصل في الأرض دوت مطلوب ولا غير مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. طيب الباذنجان شجرته طولها كم كم طولها؟ سنتي. هذا هو المقصود. هو الخلاف بين الفرع الذي معنا بين ما قبله أن الساق ساق لا تذكر بغير غير الشجر الكبير شجر الفواكه التي تكلم عليها البلح لو النخيل الإجاص العناب كل هذه سوق كبيرة ضخمة من ناحية القطر ومن ناحية الطول. أما الباذنجان 30 سنتي فأقصى بيقول 70 سنتي يعني لا يكاد يذكر يبقى كأنه بلا ساق كأنه بلا ساق البطيخ بلا ساق وهكذا. لا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع وإن بيع من مالك الأصل. بنسأل أم إسماعيل يعني إيه إن بيع من مالك الأصل؟ إن بيع من مالك الأصل يعني إيه إن بيع من مالك الأصل؟ أنت أم إسماعيل؟ أنت أم إسماعيل؟ لماذا ترفع يدك؟ نعم ماله؟ مين المشتري ماله؟ لا احنا عندنا بائع ومشتري ما ليس عندنا شخص اخر هما طرفان فقط بائع ومشتري. فبيقول وان بيع من مالك الاصل صح كده يبقى من هنا. انا عايز بس كلمه واحده تبين انك فهمتي ان من هنا بمعنى الى بس لان مره معنا ان من في باب البيوع بمعنى الى وقرأناه الآن حالا حالا قرأناه حالا مش الدرس الماضي فقط الآن حالا قرأناه. قال فمن بمعنى الله مش قرأنا هذا قلناه في المرة السابقة وقرأناه الآن حالا والله. من في باب البيوع بمعنى الله بعت من كذا يعني بعت إلى كذا. فبيقول حتى ولو كنت أبيع الباذنجان أو البطيخ ونحوهما إلى مالك الأصل فصاحب الأصل هو المشتري فأيضا لا بد أن أشترط القطع. لا في ما فيش خلاف في الثمرة في النتيجة لكن بيفرق بين حتى ولو لم يكن له سائق معتبرة حتى لو لم يكن له سائق معتبرة. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما يعني مما لا سائق له يعتد بها ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع وإن بيع من مالك الأصل يعني إلى مالك الأصل. لا يلزم الوفاء شرط القطع شيء ولزوم الوفاء شيء آخر مثله في الحكم. قال لي سألني الشيخ العلامة الفهامة ده سألني ما فيش فرق في الحكم قلت له نعم ما فيش فرق في الثمر ولا في الحكم ولكن هذا بيذكرنا بأنه لا عبرة بقوة الساق ولكن الحكم واحد. سألني الشيخ والله خدت بالك ما بتسأل ليه ما قالش الشيخ لا يلزم الوفاء فالإطلاق لأن إن هو يلزم الوفاء لا هو دي ممكن تبقى فيها لا لا بينبه فقط على أنه حتى هذه التي لا ساق لها يبقى نفس الحكم. ما هو العلة هنا والعلة هناك كما لا يلزم الوفاء هناك لا يلزم الوفاء هنا العلة واحدة. ما الفرق بين البطيخ والشمام؟ ما الفرق بين البطيخ والبلح؟ ما فيش فرق. الشيخ لا يراه ايه يكون لا يراه هو لان ساقه ليس له ساق لا يرى الثمر بس بينبه على هذا انه الساق يعني اصلها البطيخ لما ينبت على الارض كده كانه لا ساق له كانه مقطوع. هل يشترط القطع؟ لا يشترط القطع حتى مع ضعف وهوان الساق وخوار الساق وعدم وجود الساق تقريبا برضه يشترط القطع. بينبه على هذا لكنه لا يلزم الوفاء لازم فده مش محل مشكله مش محل نقاش. انا عايزك ترجع ورا شويه وما اسمعش صوتك لاخر الدرس. طبعا البطيخ بيطرح مرتين وثلاثه بيطرح في بعض المحاصيل مرتين وثلاث. عقبال عنده قال ولو بيع، صح احنا ماشيين كده، ولو بيع ذلك مع اصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة على المعتمد. ولو بيع ذلك يعني هذه المذكورات مع اصوله يعني اللي في الارض فكبيع الثمرة مع الشجرة على المعتمد. يبقى بيعتبر هذه هذا البطيخ الضخم ثمرة رغم هوان وضعف الشجرة أو ضعف الأصل، فلا لا يسمى البطيخ مع أصله لا يسمى ثمرة مع شجرة، لكن العبرة مش بالأسماء، العبرة بالمسميات. هو يريد أن ينبه على هذا أن البطيخ مع أصله الذي لا يكاد يذكر كالثمرة الصغيرة مع الشجر. شوف البلح ثمرة مع أصل ضخم اللي هو النخل، الحكم واحد. ولو بيع ذلك المذكور من البطيخ والباذنجان ونحوهما مع أصوله هي الضعيفة فالحكم كبيع الثمرة مع الشجرة فيما مر يعني على المعتمد من خلاف. قال ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها، انتبه بقى في بعض الفروع الدقيقة، ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها واختلاط حادثها بموجودها، يعني إذا قطعت بعضها قبل أن تذهب لتقطع الباقي يكون قد نبت مكان المقطوع ثمرة أخرى تتلاحق وتخرج فرعا جديدا وهكذا، يعني لا يكون هناك فترة زمنية فاصلة بين الحادث والقديم، لا، أثناء القطع ينبت جديد، أثناء التعاقد ينبت جديد، يعني في غاية السرعة. قال ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها، تلاحق نباتها، تلاحق خروجها، واختلاط يعني يغلب اختلاط حادثها بموجودها، الحادث يعني الجديد، بموجودها يعني القديم، كالتين ومثله البطيخ والقساء في هذه الخاصية، تلاحق الحادث مع القديم مع الموجود. قال لم يصح بيعها ولو بعد بدو صلاحها إلا بشرط القطع. عرفت قبل ذلك أنه بعد بدو الصلاح لا يشترط شيء، تستطيع أن تبيعها بلا شرط قطع ولا شرط إبقاء ولا بشرط أصلا، لكن فيما يتجدد الحادث مع الموجود ويختلط هذا بذاك يشترط القطع مع بدو حتى مع بدو الصلاح. لماذا؟ قالوا خوفا من اختلاط الحادث أو الجديد بالقديم، فهذا مما يمنع التسليم، هذا مما يؤثر على صحة التسليم. هو ماذا يتسلم المشتري؟ تسلم إيه؟ ما هو اختلط المشتري، تختلط على المشتري الجديد بالقديم فيحصل التنازع. إذا أراد أن يأخذ حقه يقول له البائع لا أنت الآن تأخذ جديدا، احنا تعاقدنا على ثمر كان موجودا والان جاء جديد فانت ستاخذ الجديد معه، يقول لا هذا قديم، يحصل التنازع بين الجديد والحادث. اما لو اشترطوا القطع بعد بدو الصلاح، يعني اذا اشترطوا القطع خلاص يبقى يرتفع التنازع، يزول المحظور، المحظور يزول. ما هو المحظور؟ المحظور عدم امكان التسليم. إذا لم نشترط القطع فيما يختلط قديمه بحديثه، إذا لم نشترط القطع لم يمكن التسليم. فإذا اشترطنا القطع يبقى نعجل بالقطع حتى يرتفع التنازع، حتى يرتفع الخلاف. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها واختلاط حادثها جديدها يعني بموجودها يعني بقديمها كالتين لم يصح بيعها ولو بعد بدو الصلاح إلا بشرط القطع. يعني بدون شرط القطع لا يمكن التسليم، ومع شرط القطع يمكن التسليم. ثم قال: وإذا وقع اختلاط فيما شرط فيه القطع قبل التخلية هل ينفسخ البيع؟ يبقى خلاص هو بعد بدو الصلاح في هذا النوع من الثمار التي يختلط فيها الحادث بالقديم اشترطوا القطع، طيب الحمد لله، لكن قبل التخلية، قبل أن يخلي البائع الثمار للمشتري ليقطعها وينفذ الشرط تجدد الايه القديم، فحدث الإشكال. انتوا معانا ولا نمتم؟ معانا؟ طب نعيد مرة أخرى. هذا نوع من الثمار يختلط فيه الحادث بالقديم في سرعة وعجلة، فبيقول لك يشترط ويتوجب إذا أجرينا العقد على مثل هذه الثمار أن نشترط القطع حتى ولو بعد بدو الصلاح. ليه؟ قال: لو لم نشترط القطع لم يمكن التسليم. نسلم إيه؟ نسلم الجديد ولا القديم؟ هيختلط ويحصل التنازع. فلو اشترطنا القطع يلا بسرعة اذهب أيها المشتري واقطع حتى تفصل أشياءك ومبيعك عن الحادث الجديد ولا يحصل التنازع. خلاص اشترطنا القطع، لكن لم يتم القطع بالفعل. ليه؟ لم يخلي البائع للمشتري ليقطع. اشترطنا القطع والبائع لم يخلي للمشتري ليقطع، حصل تواني، حصل تأخر، لم يخلي البائع للمشتري ليذهب ويقطع حتى يفصل القديم الموجود عن الحادث الجديد، هيحدث المشكلة اللي هو الاختلاط. فهل ينفسخ البيع؟ قال: لا، لا ينفسخ البيع. ليه؟ لأنه ممكن الوصول إلى حل في هذه المشكلة. قال: التسليم يمكن يحدث. احنا كان العبرة بإيه؟ إن لا يحدث تسليم، الخوف كان من عدم حدوث التسليم. قال لي: ممكن هو التسليم بإعطاء الخيار للمشتري. قال: وإذا وقع اختلاط فيما شرط فيه القطع قبل التخلية خير المشتري. خير المشتري: يا أيها المشتري، تريد أن تمضي وتنفذ هذا العقد ولا تفسخه؟ أن هو الذي سيتضرر لو ذهب بعد ما هو البائع أخره. الخطأ جاء من مين؟ من البائع، لأنه لم يخلي بين المشتري وبين الثمر ليقطعها، فالخطأ جاء من البائع. فلو ذهب المشتري يأخذ حقه ربما يمنعه البائع ويقول: أنت الآن تأخذ الجديد. ها، معانا ولا مش معانا؟ معانا. فيخير المشتري: تريد يا مشتري أن تنفذ البيع ولا تفسخه؟ فله أن يختار الفسخ، لأنه الآن قد منع من ولم يخل بينه وبين الثمر ليقطعها، وممكن أنه ينفذ البيع، بس بشرط. قال: خير المشتري ما لم يسمح له البائع. يعني بمعنى إذا سمح له البائع، سمح بماذا؟ إذا سمح له البائع انقطع خياره، ولذلك قال: فإن بادر. من اللي بادر؟ البائع. فإن بادر البائع وسمح، سمح بالحادث. سمح بإيه؟ بالحادث، بأن يأخذ المشتري الحادث، سقط خياره، أي خيار من؟ المشتري. نقرأ الفرع مرة أخرى: وإذا وقع اختلاط، يعني بين القديم والجديد، فيما شرط فيه القطع قبل التخلية. إلى هنا في أي مشكلة في تصور المسألة؟ نبات مما يختلط ثمره، أو شجر مما يختلط ثمره الحادث بالجديد بالقديم، يشترط فيه القطع حتى بعد بدو الصلاح. فاشترطنا القطع، ولكن البائع لم يخلي بين المشتري وبين هذا القطع الذي اشترطه، فحصل التلاحق، حصل الاختلاط. ما الحكم؟ قال: يخير المشتري. مخير المشتري بين فسخ العقد وإنفاذه. يبقى التخيير قائما ما لم يسمح له البائع بماذا؟ بالحادث، بأن يأخذ الثمر الحادث. ما هو النزاع حياتي من فين؟ البائع هيقول له يا مشتري قف عندك، أنت من حقك القديم فقط، الموجود فقط، لا تأخذ الحادث. فإن سمح له بالحادث خلاص يبقى لا داعي لتخيير المشتري. إن سمح له البائع بأن يأخذ الحادث فلا تخيير. فقال بعدها فإن بادر، أي البائع، وسمح له أو سمح يعني سمح له بالحادث سقط خياره، أي خيار من؟ المشتري. في أي سؤال؟ بادر يعني تعجل، بادر يعني أسرع، أسرع قبل أن يختار المشتري الفسخ. خلاص، يعني كان يريد أن يفسخ المشتري ولم ينطق بالفسخ، فبادر وأسرع البائع وقال له خذ أنا سمحت لك بالحادث، سقط خياره، لا يحق له حينئذ أن يقول أفسخ البيع. هذا كان قبل التخلية، قبل التخلية حصل الاختلاط والامتزاج بين الحادث والقديم قبل التخلية. قال وأما بعد التخلية، إن كان الحدوث هذا الاختلاط بعد التخلية، يعني خلى البائع بين المشتري وبين القطع ولكن المشتري لم يقطع، فحصل الاختلاط والامتزاج بين الحادث والقديم، وإذا وقع اختلاط فيما شرط فيه القطع. أما قال وأما بعد التخلية فلا خيار للمشتري. خلاص، ليه؟ لأنه هو الذي توانى، البائع لم يخطئ معه ولم يرتكب معه شيئا، لأنه لم يمنعه من القطع، بل المشتري هو الذي توانى حتى حصل الاختلاط مع تخلية البائع له، فلا خيار للمشتري. قال وأما بعد التخلية فلا خيار للمشتري. طب ماذا سيحدث؟ ما الحكم؟ خلاص منعنا الخيار عن المشتري، لكن كيف سنتصرف فيما حصل فيه الاختلاط؟ قال ثم إن توافق، نفس الفرع الذي معنا، حدث اختلاط بين الحادث والقديم فيما شرط فيه القطع، وخلى البائع بين المشتري وبين القطع، فتوانى المشتري فحصل الاختلاط، الحكم أنه لا خيار للمشتري. لكن ماذا يحدث؟ المشتري يأخذ إيه ويترك إيه؟ قال ثم إن توافق على قدر فذاك. إن حصل اتفاق بين المشتري والبائع، المشتري يقول أنا أخذ كذا والبائع يأخذ كذا، ورضي كل منهما رضي بهذا، البائع قال خذ 10 وأنا أخذ 5، خذ 10 وأنا أخذ الباقي، خلاص فذاك، يعني فيصح على ذلك. طيب إن لم يتوافقا، وإلا يعني وإلا توافق، ثم إن توافق على قدر فذاك، وإلا يعني وإلا توافق صدق المشتري بيمينه في قدر حق الآخر. لماذا؟ قال لأن اليد له، لأن بعد التخلية الحكم لمن؟ لوضع اليد. بعد ما خلى البائع بيقول له خلاص اذهب واقطع، لما البائع انزاح وسمح له وخلى له، من وضع اليد الآن؟ مشتري يريد أن يقطع، فالحكم لوضع اليد، يبقى يصدق بيمينه، يبقى المشتري هو الذي يقول أنا لي 10 وهم 15، أنا لي 10 والبائع له 5، القديم هو 10 والجديد الحادث هو 5 فقط، في حين البائع يقول لا، ده القديم 9 والحادث 6، من نأخذ كلامه؟ نأخذ كلام المشتري بيمينه. يعني إذا ارتفع الأمر للقاضي، القاضي يسأل المشتري ما قولك يا مشتري؟ يقول لي 10 وله 5، احلف يا مشتري، يحلف، لم يحلف المشتري يرجع الأمر إلى البائع. لماذا قدم القاضي المشتري في القسم وفي سماع القول؟ لأنه واضع اليد، وإلا يعني وإلا يتفقا وإلا يتفق صدق المشتري بيمينه في قدر حق الآخر هو البائع. لماذا؟ لأن اليد له. لماذا اليد له؟ لأنه واضع اليد بتخلية البائع له. نعم. ملوش خيار. يعني ليس له خيار بين الفسخ والإمضاء. يعني من هذه النقطة لماذا نستبعد المشتري بالتقديم؟ هذه نقطة لا علاقة لها بهذه. أليس يعني على الخيار منه يدل على أنه يعني ليس ثوى اليد الأولى أو الطرف الأخر؟ لا لا علاقة بها بهذا. إذا كان الخيار أو لا ليس ما قلنا يا سيد الحبيب نقول خي لا لم يخير سقط حقه لأنه البائع لم يتوانى معه في شيء. المرة السابقة كان خير قصر فليس له خيار في إنفاذ البيع وإمضائه وفسخه. لكن إذا حصل الارتفاع إلى الحاكم يطلب قول وضع اليد، لأن وضع اليد هو الأعلم بالموضوع. يعني هيسمع البائع ليه؟ يسمع البائع ليه إذا كان البائع ليس متواجدا؟ ما هو الأصل في وضع اليد أنه المتواجد. يعني أنت الشيخ عبد القادر مالك لهذه الشقة، صحيح هو المالك لها، لكن أنا مستأجر، استأجرت منه هذه الشقة، فمن وضع اليد؟ مالكها ولا مستأجرها؟ من الذي يسمع له؟ مالك رغم أنه هو المالك، لكن أنا وضع اليد، أنا الذي أعرف من دخل في هذه الشقة، من أحدث فيها حدثا، من جاءها، من طلب فيها. وضع اليد رغم أنه غير مالك في هذه الحالة في هذه الصورة إلا أنه أعلم بما حدث فيها. فالمشتري مش مالك للأصل، مش مالك للشجر، هو فقط مالك للثمرة. لما وضع يده بتخلية المشتري له هو أعلم بالحادث من القديم. يعني هو الأقرب عهدا غالبا، هو الأقرب عهدا غالبا بهذه الثمار، هو الأقرب أن يكون عادلا في الحكم على الحادث والقديم، بس فلذلك يسمع له. لكن لا علاقة له والله أبدا بموضوع الخيار، والخيار مترتب على توانيه، لما تأخر أسقطنا خياره، لكن لماذا لا نسمع قوله؟ ده هو وضع اليد. سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا، أي الكلام ده متصل بماذا؟ متصل بقوله ولا يصح بيع أو فلا يصح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. يعني إذا تعاقدنا على ثمرة منفصلة عن أصلها لابد من شرط القطع، خلاص، بغض النظر العادة والعرف جرى على قطع الثمرة أو لا، لا ننظر إلى هذا. يعني لا يكتفى أن هذه الثمرة اعتيدة وتعورف على أنها تقطع، لا نستغني بهذا العرف عن شرط القطع، لا بد من اشتراط ذلك في العقد، لا نستغني بالعرف عن ذلك. وهذا مما شذ عن قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لا هنا يشترط ذكر ذلك حتى ولو كان معروفا. قال أي فلا يكتفى بجريان العادة بقطعه عن شرط القطع، بل لا بد قطعها، بل فلا يكتفى بجريان العادة بقطعها عن شرط القطع، بل لا بد منه، ضمير يعود على شرط القطع، بل لا بد منه لصحة البيع. في أي سؤال إلى هنا؟ قال ولو قطعت شجرة، نقرأ الكلام على الهامش لو سمحتم. قال رحمهم الله أو قال الشارح رحمه الله ولو قطعت شجرة عليها ثمرة، يبقى مش قطع الشجرة الثمرة فقط، لا ده قطع شجرة بثمرتها. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة، يعني قطعت عن الأرض، اجتثت من فوق الأرض، قطعت من ساقها من جذورها من أي شيء، مهم أنها قطع الأصل ومعها الثمرة. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها. نقرأ المحشي قال رحمه الله: ولو قطعت شجرة إلى آخره. ورد الشارح بذلك تقييد كلام المصنف بما إذا كانت الشجرة قائمة غير مقطوعة. بيقيد كلام المصنف بيقول انتبهوا، المصنف عندما قال هذا الحكم أنه يشترط القطع إنما كان فيما كانت أصوله قائمة. الحكم الذي تسمعه وتقرأه من كلام الماتن ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح اللي هو مطلقا عن شرط القطع، هذا فيما كانت أصوله قائمة، يعني متصلة بالأرض، يعني تأخذ ماءها وغذاءها من الأرض. أما لو كانت الشجرة مقطوعة وأردت أن تشتري الثمرة منفصلة عن الشجرة، حتى لو كانت منفصلة، الآن الساق مقطوع من الأرض وعليها ثمرة وأنا أريد الثمرة فقط لا أريد الساق، يعني هشتريها منفصلة عن الأصل، هل يشترط القطع؟ لا، هنا لا يشترط القطع، لأن الأصل نفسه، لأن الأصل نفسه ليس متصلا بالأرض. لماذا كنا نشترط القطع؟ لماذا كنا نشترط القطع؟ خوف العاهة. ارجع لأول الفصل، لماذا اشترطنا القطع؟ لماذا اشترط الشارع القطع؟ خوف إصابتها بالعاهة قبل أن إيه؟ قبل أن يأتيها النضج، أنها وهي على الشجرة، الشجرة متصلة بالأرض ولم تنضج بعد، ربما تأتيها العاهة، فمن أين يستحل أحدكم مال أخيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيستغرب، لماذا تأخذ يا بائع مال أخيك المشتري؟ تأخذ منه مالا وتعطيه ثمرة فاسدة تالفة، انتظر حتى يبدو الصلاح وتأمن العاهة ثم بع واشتري. الآن بعد أن قطعت الشجرة عن الأرض، قطع أصلها عن الأرض، خلاص لم يعد هناك ما نحتاج إليه حتى نقول بقى يبدو الصلاح ولا يبدو الصلاح وتأمن العهمة، خلاص قطعت، إحنا كنا نريد أن نبقيها حتى يأتيها غذاؤها وماؤها فتنضج ويستفاد منها، لكن لما قطعت الشجرة عن الأرض يبقى لا عبرة بقى ولا كلام على النضج وبدو الصلاح ولا أمن العاهة ولا شيء، يبقى خلاص خذها بغير شرط القطع، خذها بالقطع بغير شرط القطع ما لا يضر. مفهوم ولا ايه؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ اسم شون شرط عدم العاهة، واذا احتج الى العلف يشترط قطعه قبل بدو قلنا كده. ثاني: ولو قطعت شجرة إلى آخر ما قال. غرض الشارح بذلك تقييد كلام المصنف بما إذا كانت الشجرة قائمة غير مقطوعة، الكلام الماء الماضي إنما هو على الشجر القائم لا على إطلاقه. قال: جاز بيعها بلا شرط قطعها. قال: وكذلك لو قلعت أو جفت. يبقى سواء كانت الشجرة مقطوعة أو مقلوعة أو جافة، يعني باقية في بأصلها في الأرض ولكنها جافة، يعني ماتت، يعني المهم في كل الصور التي انعدم فيها وصول الغذاء والماء إلى الثمرة، إما بقطع الشجرة، قطعها يعني من فوق الأرض، أو بقلعها يعني بجذورها من الأرض، أو حتى باقية في الأرض متصلة ولم تقطع ولم تقلع ولكنها جفت بمعنى أنها ماتت. الأحوال الثلاثة الجامع بينها أن الماء والغذاء لا يصل إلى الثمرة، خلاص هي بكل المقاييس لن يصلها الايه الماء والغذاء، فلا كلام الان على امن العاهة ولا خوف على عدم النضج، يبقى اشترط القطع او لا تشترط القطع لا حاجة لنا الى ذلك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ قال: وكذلك لو قلعت او جفت. لماذا لا يشترط القطع؟ قال: لان الثمرة لا تبقى عليها، يعني عما قريب جدا الثمرة لا تبقى، ما دامت الشجرة جفت يعني ماتت الثمرة ستقع، ما دامت قد قطعت الثمرة ستقع، ما دامت قد قلعت الثمرة ستقع، لأن الثمرة لا تبقى عليها، فنزل ذلك منزلة شرط القطع. قال: فلو غرسها البائع فنبتت قبل أن تقطع الثمرة فهل يكلف المشتري القطع ولا القطعه نعم القطع نائب فاعل صح صح صح لا امال ايه مفعول ثاني لا بيقول لك مفعول ثاني انت مخطئ فلا يكلف المشتري ده نائب الفاعل المشتري اهو فهل يكلف المشتري اللي هو نائب الفاعل القطع لان كلف بتنصب مفعولين فالقطع مفعول ثاني هل يكلف لان شرط القطع موجود حكما او لا يكلف لعدم التصريح بشرط القاطع قال الاقرب الاول والاقرب الاول كما قاله الشبرملوسي انه يكلف القطع لان شرط القطع موجود حكما الفرع اللي معانا انه بعد ما جفت الشجره او قلعت او قطعت وقبل ان تقع الثمره عاد فوضعها في الارض عاد البائع وغرسها مره اخرى بعد العقد بعد العقد راح غرسها البائع مره اخرى فنبتت فلو غرسها البائع يعني مره اخرى فنبتت دبت فيها الحياه مره اخرى فضل الله وقوته فنبتت قبل ان تقطع الثمره كنا نتوقع انها تقع لان الشجره جفت او الشجره قلعت او قطعت لكن سبحان الله لما غرسها مره اخرى دبت فيها الحياه مره اخرى قبل ان تقطع الثمره فما الحكم هل يكلف بالقطع ولا لا يكلف بالقطع فهل يكلف المشتري القطع بعله ايه لان شرط القطع موجود حكما هو صحيح لم نشترطه في العقد لكن الأصل الشرعي أنه إذا كانت الشجرة متصلة بالأرض فيجب اشتراط القطع يبقى يكلف حينئذ بالقطع ولا لا يكلف أو لا يكلف لعدم التصريح بشرط القطع ظهرنا إلى يعني نظرنا إلى ظاهر العقد العقد لم يصرح فيه بالقطع من قبل الشارع الشارع لم يأمرني وأنا نفذت أمر الشارع الشارع قال لي هنا في هذه الحالة التي قلعت فيها الشجرة أو قطعت أو جفت لا عليك أن تشترط أو لا تشترط فلم أشترط وأنا هنا قد نفذت مطلوب الشارع ولم أخرج عن مطلوب الشارع فهل بعد أن غرست الشجرة من قبل البائع ونبتت مرة أخرى قبل أن أقطع الثمرة هل أكلف بالقطع؟ لا أنا لم أتعدى حدود الشارع قال أو لا يكلف يعني بالقطع لعدم التصريح بشرط القطع أي في العقد أي الوجهان أي الوجهين عفوا قال والأقرب الأول أنه يشترط القطع كما قال يعني يكلف القطع كما قاله الشبرم اللسي قال ومثله ما لو كانت يابسة فاخضرت يعني كانت يابسة جفت ماتت وأجراي العقد بغير شرط القطع ثم سبحان الله لا سقاها البائع فدبت فيها الحياة واخضرت فهل يكلف المشتري القطع قطع هذا الزرع اللي هو الفرع اللي هيأتي إن شاء الله ولا لا يكلف قال يجري فيه الوجهان والأقرب الأول اللي هو أنه يشترط أو يكلف المشتري بالقطع لأنه مشترط حكما وإن لم يشترط نصا لفظا فعلا في أي سؤال إلى هنا الحمد لله نفس الذي قيل بالنسبة للثمرة مع الشجرة حيقال في الزرع الأخضر مع الأرض اللي هو زي مثل القمح الشعير مجرد عود أخضر فيه بعض الثمار زرع مع أرض الأول كان يتكلم على شجر والثمار كبيرة معتبرة حتى لو لم يكن هناك ساق مع الشجر الآن يتكلم على مثيل له بالضبط وهو زرع أخضر مع أرض الزرع الأخضر يعني قبل أن ينضج ما دام لسه في الأخضر يبقى قبل أن ينضج يبقى كأنه يتكلم على الثمرة قبل بدو صلاحها بالضبط بنفس الحكم الذي كان للثمرة قبل بدو صلاحها هو الحكم الذي للزرع الأخضر لأنه لم ينضج بعد. حنقرأ كلام الشارح على الهامش. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه. فإن بيع الزرع مع الأرض يبقى كان بيتكلم على الزرع الأخضر منفصلا عن الأرض. الأول بيقول ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قلعه أو قطعه، لو كان يريد أن يبيع الزرع وحده بلا أرض كما كان يتكلم في الثمرة مع الشجرة منفرد عنها، منفرد عنها يعني ليست مبيعة معها. أما إذا باع الاثنين معا الأرض مع الزرع كما لو باع الأصل مع الثمرة، قلنا أن الثمرة تابعة للأصل وهنا الأرض أيضا الزرع سيكون تابعا للأرض، فقال الحكم إيه؟ قال فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها لكن أضف لكن، لكن بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط، بالضبط مثل الثمرة مع الشجرة. إن كان قبل بدو الصلاح لكن مع الأصل جاز بلا شرط القطع، إن كان بعد بدو الصلاح جاز بلا قطع. هنا أيضا الزرع مع الأرض جاز بلا قطع، الزرع بغير الأرض ولكن بعد اشتداد الحب يعني بعد النضج يبقى لا يشترط القطع. في أي سؤال؟ نقرأ الكلام عند المحشي. قال ولا يجوز بيع الزرع الأخضر، أي ولا يصح أيضا الكلام على عدم الجواز وعدم الصحة، يعني لا يترتب عليه الآثار. قال ويجري في بيع الزرع المذكور ما في بيع الثمرة، يعني من الأحكام. قال والأرض كالشجرة، لأن الأرض للزرع كالشجرة للثمرة، تعد هي أصلا تعد أصلا للزرع. قال فإذا تفريع، إذا عرفت ذلك يعني إذا عرفت ذلك فكأنها فاء إيه؟ هذه الفاء كأنها فاء إيه؟ الفصيحة، صح أحسن كأنها فاء الفصيحة، يعني إذا عرفت ذلك عرفت أن الأرض كالشجرة والزرع كالثمرة، فإذا عرفت ذلك فإذا بيع أي الزرع قبل بدو صلاحه منفردا عن الأرض فلا يصح إلا بشرط القطع أو القلع، سواء بيع لمالك الأرض أو لغيره. فإن بيع مع الأرض صح بلا شرط قطع أو قلع، وإذا بيع بعد بدو صلاحه صح بلا شرط قطع إن كان المقصود منه غير مستتر. مفهوم؟ يعني بعد بدو الصلاح يصح بلا شرط القطع، بس بشرط أن يكون المقصود من الزرع غير مستتر. الحبة مثلا حبة القمح أو حبة الشعير غير مستترة في سنابلها، لابد أن أعرف أنها أراها قد اشتدت فعلا وجفت حتى يصح البيع. قال وإذا بيع بعد بدو صلاحه صح بلا شرط قطع إن كان المقصود منه غير مستتر، بخلاف ما إذا كان المقصود منه مستترا فلا يصح بيع نحو فجل في أرضه. طيب فجل في الأرض بعد بدو الصلاح عرفنا أنه صالح لكنه مستتر عني، يعني مضى وقت أنا متأكد أنه صار إلى نضج لكني لا أراه لأنه مستتر في الطين. الفجل شأنه أن يكون تحت الأرض كالبطاطس، صح؟ والبطاطا، صح؟ اللي بيؤكل الفجل الجزء الثمرة مش الأوراق، يعني اللي مدفون في الأرض الفجل المدفون في الأرض، لأنه مقصود المدفون في الأرض اللحم الأبيض مقصود. احنا بناكل الفجل ولا بناكل ولا ما بناكلش الفجل؟ والله في بلادنا بناكل الفجل، مش عارف بلادكم فيها ايه. الفجل مش مقصود، راس الفجل الراس هو كاتب ان هي مقصوده، انما هي مش مقصوده. عندكم في بلدكم احنا عندنا بناكل ايه؟ بزر للاصل مقصود عند عند الناس، اما غير الناس ده حاجه تانية. قال فلا يصح بيع نحو فجل في ارضه ولا نحو لا ولا نحو ولا نحو الحنطة والعدس من كل ما المقصود منه غير مرئي. الحنطة القمح في السنابل، والعدس في غلافها، كل هذا لا يصح بيعه رغم أنه بدا صلاحه لأنه مخفي عنا، فلا بد من إزالة هذه السنابل وهذه الأشياء حتى يظهر للمشتري. قال فقول الشارح أو منفردا عنها لكن بعد اشتداد الحد يحتاج إلى هذا التقييد. التقييد اللي هو إيه؟ إن كان المقصود منه غير مستتر، هذا التقييد كان لابد أن يكمله الشارح. خلاص يحتاج إلى هذا التقييد، أعني كون المقصود منه غير مستتر. قال كالشعير والذرة الصيفي بخلاف المستتر في سنابله فلا يصح بيعه وإن اشتد حبه لكون المقصود منه غير مرئي. قال وما اعتيد في ديار مصر من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئه للرعي صحيح بلا شرط القطع، لأن المقصود منه ظاهر، لأن المقصود منه ظاهر، المقصود منه هو الجزء الذي على ظهر الأرض الذي على سطح الأرض. قال ولا يدخل في البيع إذا باعه البائع للمشتري لا يدخل في البيع إلا الجزة الظاهرة حيث كان يجز مرة بعد أخرى. إذا كان هذا البرسيم مما يجز يعني يقطع مرة بعد أخرى فالعقد قد جرى على الجزة الظاهرة، على الجزة الظاهرة. ليه؟ لأنه اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن البرسيم جزء منه في الأرض وجزء منه خارج الأرض، فلو جزء ظهر الذي في الأرض بالضبط كالشعر اللي في الشعر اللي في في في رؤوسنا، شعر في رؤوسنا يمتد ليخرج خارج الجلد، فإذا قصصته جاء الذي في جذر الجلد أو في جذر فروة الرأس وخرج، قصصته خرج، قصصته خرج، فأنت الآن تعاقدت وبعت البرسيم، العقد يجري على إيه؟ على الظاهر فقط لأنه ممنوع أن يجري على المخفي. فإذا ظهر المخفي وبرز فوق سطح الأرض لا يجري البيع على هذه الجزة الجديدة، إنما يجري على الجزة الظاهرة، أما ما كان مخفيا ونبت بعد ذلك لا يجري عليه البيع. وما اعتيد حاضر لا ما ينفعش، لو اشترط ذلك لا يصح. وما اعتيد في ديار مصر من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئه للرعي، تهيئ يعني خلاص ظهر على وجه الأرض وصار صالحا لأن ترعاه البهائم عزكم الله، صحيح بلا شرط القطع، ولا يدخل في البيع إلا الجزة الظاهرة حيث كان يجز مرة بعد أخرى، يبقى لا يدخل في ذلك الجزات المتتالية بعد الظاهرة. طب الآن الناس تعرفوا لما يشتري مثلا إيراد برسيم بياخد الجزة الأولى وينتظر أسبوعين لما يدفع أو ثلاثة وياخد الجزة الثانية، ما ينفعش في غرر في غرر مخفي كبيع الغائب لابد أن يكون مرئيا. بيقول لي حتى القمح في سنابله لا يجوز أكثر من هذا، يعني على سطح الأرض أقول لكنه مخفي في سنابله، العدس مخفي في شرناقته. نعم. لو إن في الأصل هنا إن الفجر على طول الجزر، لكن تغيرت أعراف الناس وصار المقصود الورق، الجزر أصبح غير مقصود. لو تغيرت الأعراف في شيء. نعم. لو أتينا للشاري ثمرة الغالب فيها أنها تؤثر، وأن الرجل على طالع منها بدأ صفحة هكذا للاستعمال، فهل يجوز أن يجب أن يقطع هذا؟ هو إذا كان بعد بدو الصلاح يبقى لا يحتاج إلى بدا صلاحها بالنسبة للاستعمال وليس لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني إيه بدا صلاحها؟ مش معقول. الشيخ علي بن سيد بيسأل سؤال يعني والله يستحق الضرب عليه، ضرب المبرح يعني مش الضرب العادي. بيسأل أن هذا المشتري، أرجعنا إلى الخلف قليلا، فقال المشتري يريد أن يشتري ثمرة قبل بدو صلاحها، لكنه يريدها لعلف الحيوان، فبيقول والله هذا بدا صلاحه عندي يعني لمقصودي، أنا لا أريدها لأطعم أنا أو عيالي وإنما أو لأبيعها للناس، وإنما أريدها للعلف، فبدا صلاحه عندي، فهل يشترط القطع؟ ده سؤال سيادتك صح؟ فهل هذا بدو صلاح شرعي عرف اصطلاحي فقهي؟ هل هذا بدو صلاح اصطلاحي فقهي؟ بدا صلاحها لإطعام الحيوان، هو ده معنى بدو الصلاح، مش هو علمنا يعني ايه بدو الصلاح؟ قال وهو اي بدو الصلاح فيما لا يتلون انتهاء حالها الى ما يقصد منها غالبا، كحلاوة قصب وحمضة رمان ولين تين، وفيما يتلون بان ياخذ في حمرة او سواد او صفرة كالعناب والاجاص والبلح. يبقى بدو الصلاح ده مش شيء خاص بكل واحد، الذي يريد علفا فقد بدا له الصلاح، والذي يريده للتجارب المعملية له صلاح آخر، والذي يريده للطعام له صلاح ثالث. لا، ده مش أمر شخصي، ده أمر اصطلاحي عام، فإذا أردته قبل هذا الأمر الاصطلاحي العام فقد أردته قبل بدو الصلاح، حتى وإن كنت تريده علفا أو معملا أو لأضربك به، مثلا أخذته لأضرب الشيخ عليا به، فهذا ليس بدو صلاح عملي بل بدو صلاح شخصي ولا عبرة به. من يرفع يده؟ نعم. بشرط القطع يجوز. يجوز صح. طيب ايه السؤال؟ صح صح. لا ده مش السؤال، انت فهمت غلط. احنا بنقول ان بعد بدو الصلاح لا يشترط القطع، بعد بدو الصلاح لا يشترط القطع. فبيقول لي الشيخ، يقول لي طيب ما هو قبل بدو الصلاح العرفي الاصطلاحي، هو انا بدا صلاحه بالنسبه الي، لاني انا اريده للعلف فلا اشترط بدا صلاحه عندي احتياجي فلا احتاج الى شرط القطع، لان الفقه بيقول انه اذا بدا الصلاح لا يشترط القطع. نقول له لا، هذا لم يبدو فيه الصلاح. طيب قال رحمه الله ومن باع ثمرا نقرأ من الهامش لو سمحت ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف سواء خل البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. العبارة دي المحشي سيعترض عليها ولذلك سنقرأها بالقراءة الصحيحة فنقول ومن باع مرة أخرى سنعيد كلام الشارح على الهامش ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لا الصواب بدا صلاحه ومن باع ثمرا أو زرعا بدا صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف سواء خل البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. يقول لي الحكم هنا أنك يا أيها البائع إذا بعت الثمرة بعد بدو صلاحها بعد بدو صلاحها ما دام المشتري لم يقطع بعد عليك باستمرار في سقي الشجرة حتى تسلم الثمرة من التلف ومن العيب سواء خليت بين المشتري وبين القطع أو لم تخلي لا بد أن تكمل سقي الزرع بتكاليف السقاية على البائع. يبقى العقد متضمن لوجوب تكاليف السقاية على البائع إلى أن يأخذ المشتري الثمرة سواء خلى البائع بين المشتري أو لم يخلي ما دامت الثمرة تحتاج إلى سقاية حتى لا تتلف لا بد من أن يسقيها البائع فتكاليف ذلك على البائع بحيث لو سقاها المشتري لو تخلف البائع عن السقاية سقاها المشتري يرجع بتكاليف السقاية على البائع. هذا الفرع المذكور. قال المحشي رحمه الله ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه هذا مشكل. ليه؟ قال لأنه لا يصح بيع ما ذكر إلا بشرط القطع أو القلع. ومع ذلك ذا اسم إشارة يعود إلى القطع أو القلع لا يلزم البائع السقي لا يلزم البائع السقي. إذا كان سيقطع إذا كان قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع أو القلع. القلع ده بعد بدو الصلاح إلا بشرط القطع. طيب بشرط القطع كما لو قطعها المشتري يبقى لا يحتاج إلى سقاية مش كده. لكن الكلام بقى بعد بدو الصلاح الكلام بعد بدو الصلاح بعد بدو الصلاح هو الذي لا يشترط فيه القطع. فلما لم يشترط فيه القطع قد يأتي المشتري ويقطع وقد لا يأتي إذن يحتاج البائع إلى أن يسقي حتى تأمن الثمرة من التلف. قال مرة أخرى لأنه لا يصح بيع ما ذكر إلا بشرط القطع أو القلع ومع ذلك يعني مع القطع لا يلزم البائع السقي. فالصواب أن يقول ومن باع ثمرا أو زرعا بدا صلاحه مش لم يبدو صلاحه إلى آخر العبارة. قال وعبارة الشيخ الخطيب يعني في الإقناع وعلى بائع ما بدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه من الثمر وغيره يعني يدخل إيه الزرع مع الأرض الثمر مع الشجر والزرع مع الأرض عليه يعني يجب عليه سقيه إلى آخر ما قال الشيخ الخطيب. قال ويمكن قال البيجوري ويمكن أن يصور كلام الشارح بما إذا باع ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع أو القلع وكان لا يتأتى قطعه أو قلعه إلا في مدة طويلة يحتاج فيها للسقي فإنه يلزم البائع حينئذ سقيه. يعني ممكن نصحح كلام الشارح بوجه لطيف نبقي كلام الشارح صحيحا غير فاسد وهو أن نعتبر أن بيع ما لم يبدو صلاحه وهو لا يكون إلا بشرط القطع نعتبر أن ذلك في نوع من الثمار التي تحتاج إلى وقت طويل للقطع، بحيث أنه حتى يصل إلى القطع المطلوب نحتاج إلى مدة للسقى، لا يكون هذا القطع إلا بعد مدة، والمدة تحتاج إلى سقى، فيجب على البائع أن يسقي في خلال هذه المدة الطويلة، لأنه نوع من الثمار يطول مدة قطعه، وبهذا يكون كلام الشارح غير فاسد. حاضر، بس أكمل عشان الدكتور قرب يأتي. قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف. لا أنا أخطأ، لزمه سقيه صح، أي لأنه من تتمة التسليم الواجب. لماذا يجب على البائع السقي؟ قال لأنه من تتمة التسليم الواجب، فلو شرطه على المشتري بطل البيع. شوف انظر الكلام، لو شرط البائع على المشتري أن يسقي المشتري يبطل البيع. العبرة مش بالتراضي يا شيخ عويضة، العبرة مش بالتراضي، التسليم على البائع ولا على المشتري؟ على البائع، والسقي من جملة التسليم، يبقى التسليم يبقى السقي على من؟ على البائع. فلو اشترط البائع على المشتري السقي بطل البيع. لا مش شرط فاسد، ده مش مجرد شرط فاسد، ده شرط مش فقط شرط فاسد، شرط فاسد في صلب العقد، شرط فاسد ليس بس ليس خارجا عن العقد بل في صلب العقد، لأنه يكر على أركان العقد وشروطه بالبطلان. فلو شرطه على المشتري بطل البيع. لماذا؟ لأنه مخالف لمقتضى العقد، يبقى شرط يكر على مقتضى العقد بالبطلان. قال ومحل لزوم سقيه للبائع إن كان مالكا لأصله. طبعا إن كان البائع مالكا لأصله، لأن ربما يكون المشتري هو المالك صح، ربما يكون البائع بيبيع الثمرة لمالك الأصل، يبقى لا يشترط أن البائع يسقي. ربما يكون البائع بيبيع الثمرة، أنا مالك للثمرة أبيع الثمرة لمالك الأصل، صاحب الشجرة أنا أبيع له الثمرة لأنه أهداني الثمرة، ومثلنا في المرة السابقة أن مالك الشجرة أهداني الثمرة ثم بعت له هذه الثمرة، فأنا أبيع الثمرة لمالك الأصل، فلا يجب علي السقاية وإنما السقاية على مالك الأصل. ومحل لزومه سقيه للبائع إن كان مالكا لأصله. مفهوم المخالفة إن كان ليس مالكا لأصله فلا يجب عليه السقاية. ومحله أيضا هو وجوب السقاية على البائع فيما يحتاج للسقي بخلاف البعلي، وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الأرض فإنه لا يحتاج للسقي لقربه من الماء ناس، بخلاف البعلي وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء فإنه لا يحتاج للسقي، فلا يلزم البائع سقيه كما هو ظاهر. والحمد لله صلى الله على سيدنا محمد. الذي يريد أن يذهب إلى الحصة الأخرى يتفضل، الذي يريد أن يذهب إلى الحصة الأخرى يتفضل لو سمحت. حصة الشيخ الدكتور فقط هؤلاء الطلاب، الذي يحضر درس الشيخ أحمد الطيب، دكتور فضيلة الدكتور أحمد الطيب. طيب خلاص، إذن ما الحاجة إلى ما طلبوه منا؟ طلبوا أن يعني لا أحد يحضر للشيخ فننهي الدرس، وليس يحضر له من طلبتنا إلا حوالي 5 أو 6 فقط، فما الداعي إلى ما يقولونه؟ في حد من طلبة الدكتور فضيلة الدكتور أحمد الطيب جالس معنا الآن؟ نحن انتهينا من الدرس. اشهدوا اللهم فاشهد. نعم، مثل البائع المؤجر إذا كان رجل مؤجرا للأرض فإنه يجب عليه السقي أيضا، يعني ليس لا يقصد الملك قصد الملك. بس ما علاقته بدرسنا؟ يلزم على البائع أن يسقي الأرض إن كان مالكا له، ده في عقد البيع بيقول لي إن كنت ستبيع إلى شخص آخر الثمرة فاسقي يا أيها البائع الشجرة إلى أن يقطع فعلا المشتري. إن كنت مالكا للأصل. كذلك إن كنت مؤجرا للأرض. إن كنت إيه؟ مؤجرا لها. فيعمل إيه؟ فيجب علي سقي الأرض. ايه علاقة ده بالموضوع؟ مش فاهم انا ايه علاقة ان انا مؤجر الارض. انا طيب انا اجرت الارض لحضرتك. نعم. مين البائع؟ انا البائع. انت المؤجر بيبيع؟ المستأجر. يعني انت استأجرت مني ايه؟ استأجرت ارضا لأزرعها. طيب. ثم اردت ان ابيع ما فيه. فيجب علي سقيها؟ طبعا. امال مين اللي هيسقيها؟ انا اقصد اقول ان الملك ليس للقيد. طيب شكرا. قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، فإن تلف بترك السقي ولو بعد التخلية انفسخ البيع أو تعيب ثبت الخيار. يبقى حضرة البائع لم يسقي، شيء من اثنين، واحد من اثنين، إما يتلف وإما يتعيب. الثمرة تتلف بالكلية يعني لا قيمة لها، أو تتعيب يعني لها قيمة ولكن دون القيمة الأصلية للثمرة الصحيحة. والله إن تلف فسخ البيع، وإن تعيب ثبت الخيار. لمن؟ للمشتري، لأنه هو الذي تضرر. مرة أخرى، قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف. قال فإن تلف بترك السقي ولو بعد التخلية. العبرة مش بالتخلية، العبرة بالقطع. ما دام لم يقطع وحصل التلف، وممكن يكون خلى والثمرة انتهت إلى كمال النضج ولا تحتاج إلى سقي، يبقى خلاص يبقى انتهت عهدة البائع. لو تأخر المشتري عن القطع يبقى العبرة يبقى هو المتحمل لمسؤولية ذلك. لكن بدا الصلاح ولم ينتهي الصلاح بعد، لم يكمل الصلاح، وخلى البائع بين المشتري وبين القطع ولم يقطع، يجب على البائع أن يكمل السقاية إلى أن تأمن الثمرة من التلف ومن التعيب. فإن تلفت الثمرة فسخ البيع حتى بعد التخلية، وإن تعيبت الثمرة ثبت الخيار للمشتري. سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخلي، فيلزمه السقي في الحالتين، ويتصرف فيه المشتري ويدخل في ضمانه بعد التخلية. يبقى السقاية واجبة على البائع في الحالتين، في حالة ما لو خلى أو لم يخلي. متى يدخل في ضمان المشتري ومتى يحق له التصرف؟ إذا خلى. إذا خلى البائع بين المشتري وبين القطع يحق له التصرف ويكون ضامنا، قبل ذلك لا، قبل ذلك لا يصح له التصرف ولا يكون ضامنا. لكن السقاية واجبة في الحالتين سواء خلى أو لم يخل. يبقى البائع قبل التخلية وبعدها يجب عليه السقاية، والمشتري لا يتصرف ولا يضمن إلا بعد التخلية، وقبل التخلية لا يحق له التصرف، وإذا فسدت الثمرة لا ضمان عليه. فهم ولا مش فهم؟ طيب نقف إلى هنا، وغدا نكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.